يقول: توفي أخي في إحدى الشركات التابعة للمعادن بواسطة أهله، والآن شركة التأمين تريد أن تعطي والدي 6 مليون مغربية، هل يجوز أن يأخذه؟ أولا، مسألة التأمين على الحياة معروف أنها حكم أهل العلم بتحريمها، فتبع لها تبع للحكم، لا يجوز أخذ ما ترتب على العقد الباطل، ما ترتب على العقود الباطلة باطل. نعم، فالباطل ما لا تترتب آثاره عليه عند أهل العلم. العقد الباطل هو العقد الذي لا تترتب آثاره عليه، فمن الآثار المترتبة أخذ هذا المبلغ، فلا يجوز أن يؤخذ. يقول: لماذا تم تفضيل ألفية العراقي على ألفية السيوطي؟ ألفية العراقي تطبع قريبا، وفيها المقارنة بينه وبين ألفية السيوطي من وجوه، ولو لم يكن من هذه الوجوه إلا إمامة الحافظ العراقي، والعلم دين ينبغي أن تنظر عمن تأخذ دينك، فإمامة العراقي كافية في أن يعمل بكلامه ويقتدى به، أما السيوطي فليس بقريب منه، وإن جمع وإن صنف وألف وجمع وتعب فهو إن شاء الله يجر على ذلك، لكن بينهما مفاوز. الأمر الثاني أن ألفية العراقي أسهل وأيسر، وهي أصل ألفية السيوطي، هي أصل ألفية السيوطي. يقول السيوطي في ألفيته: واقرأ كتابا تدري منه الاصطلاح كهذه، يعني ألفيته أو أصلها، يعني ألفية العراقي وابن الصلاح. فما دام الأصل موجود لسنا بحاجة إلى فرع. الأمر الثالث أن العراقي أسلوبه أيسر وأسمح، ويوجد من الأبيات الكثيرة التي يأخذ السيوطي شطر البيت من كلام العراقي ويكمله من عنده. العراقي يهتم بالتعاريف والخلاف فيها، يهتم بالأمثلة، يهتم بالتقسيم، يذكر الخلاف منسوبة الأقوال إلى، يهتم بالأمثلة اهتمام بالغ. السيوطي زاد أنواع صارت على حساب الخلاف ونسبة الأقوال والأمثلة. وعلى كل حال، ما زاده السيوطي يمكن أن يؤخذ من ألفيته وتكون العمدة ألفية العراقي. إذا أتم الطالب حفظ ألفية العراقي، هل له أن يطالع بشروح ألفية السيوطي؟ أما بالنسبة للمطالعة والمراجعة والإفادة، فليقرأ كل شيء ويراجع كل شيء، كل ما كتب في هذا الفن يحتاج إليه. ليس معنى هذا أننا نقول يقرأ النخبة ثم مختصر بن كثير ثم ألفية العراقي معناه لا يقرأ الكتب الأخرى، لا يقرأ التدريب، لا يقرأ توضيح الأفكار، لا يقرأ، لا، يقرأ كل شيء. وقد يحتاج في البحث عن مسألة مرت عليه في ألفية العراقي إلى أن يقرأ كل ما كتب في المصطلح للمتقدمين والمتأخرين. أحيانا يحتاج إلى ما عند القاسم في قواعد التحديث، الجزائري في توجيه النظر، أبو شهبة في بسيطه، كتب كثيرة ألفت من المتقدمين لا بد من مراجعتها عند الحاجة. لكن هناك محور للطالب ينبغي أن ندور علمه عليه، يجعل محور بحثي في علوم الحديث ألفية العراقي، هذا الذي نقوله. ليس معنى هذا أن نمنع من أن تقرأ الكتب الأخرى أبدا. يقول: ما أصح الأقوال في رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي ورواية الحسن عن سمرة؟ رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي التوسط فيها أن يقال إذا ثبت السند إلى عمرو فالخبر حسن، ما يروى بهذه السلسلة حسن، يتوسط في أمرها، منهم من يصحح ومنهم من يضعف، ومنشأ التضعيف وسببه الخلاف في عود الضمير في جده، هل هو إلى عمرو فجده محمد تابعي فيكون الخبر مرسلا، أو إلى شعيب جده عبد الله بن عمرو، والخلاف في سماع شعيب من جده عبد الله بن عمرو معروف. على كل حال، الخلاصة أن هذه السلسلة ما يروى بها إذا صح السند إلى عمرو فهو حسن. أما رواية الحسن عن سمرة فإذا استثنينا حديث العقيقة الذي نص عليه في صحيح البخاري، نعم، قال لي عن حبيب بن الشهيد، قال لي محمد بن سيرين: سل الحسن عمن سمعت حديث العقيقة، فقال: من سمرة. هذا منصوص على أنه تلا، أما ما عدا ذلك فهو على الانقطاع حتى يصرح الحسن بالتحديث. يقول: إني أحب حفظ الحديث، لكن عندما أحفظ الأحاديث سرعان ما يتشابه تخريجها علي، فما هي نصيحتكم لي؟ على كل حال الحفظ إن لم يتعاهد فيضيع، إن لم يتعاهد الحفظ يضيع، فلا بد من متابعة المراجعة والاستذكار. وأما تثبيت التخريج فبالرجوع إلى المصادر الأصلية. إذا قال لك الحافظ حديث فلان حديث كذا رواه الأربعة، ارجع إلى الأربعة، ارجع إلى الكتب الأصلية، فتذكر أنك رجعت إلى سنة أبي داود، تذكر أنك رجعت إلى الترمذي، تذكر أنك رجعت إلى النسائي وابن ماجه، ما تنسى حينئذ. لكن أخرجه الأربعة تنسى إن لم تكن الحافظ يسعف أو ضعفت المذاكرة والتذكر لهذه الأحاديث. يقول كلمة توجيهية لطلبة العلم لاهتمام بالوقت، أشك أن العمر هو الوقت، فلان من الناس زيد يساوي هذه الدقائق التي يعيشها، فإن أحسن اغتنام هذا الوقت صار محسنا إلى نفسه، حريصا على نفعها، حريصا على خلاصها، وإن ضيعها فعاد هو الخسران. فعلى طالب العلم أن يعنى بالوقت ويستثمر الوقت. يقول هل ينكر على الواعظ الذي استدل بالأحاديث الضعيفة إما لجهله أو لرد إلى الناس إلى الدين؟ نعم ينكر عليه، ولا يجوز للواعظ أن يذكر الأحاديث الضعيفة ويلقيها على العوام إلا مقرونة ببيان ضعفها. يقول لو أنا شابا عند عقد زواجه اشترط عليه ألفات شروطا، وبعد الزواج لم ينفذ الشروط، ما حكمه؟ إن أحق ما يوفى به من الشروط ما استحللتم به الفروج، فلابد من الوفاء بها. لكن قد يقول قائل أنه إذا كان بعد الدخول وتبين له أن التزامه بهذا الشرط مضر، ورأى أن الانفصال من النكاح بكامله أسهل من الالتزام بهذا الشرط، فقال لها إما أن تترك الدراسة أو تترك الوظيفة، ولا ما بين شيء، الله يستر عليك، روح على أهلك، باعتبار أنه يملك الطرف الآخر الذي هو الطلاق، يملك التنازل عن هذا الشرط. فإذا اختارت البقاء مع التنازل عن هذا الشرط هي التي تتنازل، لكن إذا لم يقل بهذه الطريقة، يقول لا بد أن تجزي ولا أطلق وترك الوظيفة، ما يجوز، لأن الشرط يجب الوفاء به. أما إذا خيرها بين أمرين يملك أحدهما، الأمر إليه، ما تترك الوظيفة ولا السلام عليكم، صحيح اشترطنا والتزمنا لكننا لا استطيع. فإذا خيرها بين أمرين يملك أحدهما ملك الآخر. الكتب التي فيها أحاديث موضوعة وبعض الناس يصرون عليها وعلى قراءتها، لا شك أن بعض الكتب في من كتب التفسير مثلا أو كتب الفقه أو بعض كتب المساندة مثل الأصول أو غيرها يوجد فيها بعض الأحاديث الضعيفة، ويوجد فيها أيضا المنكر والواهي والموضوعة، لا بد من بيانها. يقول ذكرتم أمس أن قصب السكر للصنعاني نظم النخبة أفضل المنظومات عليها، يعني على النخبة، فهل هي نفسها الدر المكنون؟ لا، قصب السكر للصنعاني والدر الدر المكنون اللؤلؤ، نعم، ما هو بدر، اللؤلؤ المكنون في الأسانيد والمتون، هذا الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي نظم النفيس وجامع لكليات هذا العلم، لكن نظم الصنعاني شامل لجميع المباحث، مباحث النخبة، وهو في 200 بيت وبيت أو 6 أبيات على الخلاف بين النسخ. يقول طالعتها يوما من الأيام فاشتقت أن أودعها نظامي، فتم من بكرة ذاك اليوم إلى المساء عند قدوم النوم 200 بيت النخبة كاملة في يوم واحد، في يوم واحد نظمها، وهي منظومة متينة وفيها جل ما يحتاج طالب العلم في هذا الفن. وأدر المكنون كتاب النفيس، والشيخ اجتهد رحمه الله في نظمه وجمع فيه جل المطالب، وفي 340 بيت، يعني أكثر من نظم النخبة. يقول أيهما أفضل من جهة الحفظ والفهم لمن يريد الاقتصار على أحدهما، المحرر أو بلوغ المرام؟ المحرر أمتن من البلوغ، وأحكام ابن عبد الهادي بالنسبة لتعليل الأحاديث والتنبيه على بعض الأمور من حيث الصناعة الحديثية، لا شك أن المحرر أمتن. لكن يشكل عليه أنه ما خدم، يعني ليس له شرح مطبوع والشروح المسجلة عليه قليلة، بينما البلوغ كتاب مطروق ومعروف يعرفه العلماء كلهم وشرحوه شروحه مطبوعة، يعني ما يشكل على طالب العلم شيء. لكن لو انتشرت شروح المحرر كانت العناية به أجدر. يقول ما رأيكم في تيسير مصطلح الحديث للطحان؟ تيسير مصطلح الحديث النوع تعريفه مثاله يصلح لغير المختصين، طبيب، مهندس، تاجر، أديب، لأي شيء أصلح باعتباره واضح، تعريفه مثال ينفع. لكن طالب علم يريد أن يؤصل نفسه لا يتربى على كتب المعاصرين أبدا، لا بد من الرجوع إلى كتب المتقدمين. أقول الإمام أحمد رد حديث ابن عباس في الطلاق في مسلم بأن فتوى على خلاف ذلك، فهل هذه علة قادحة؟ لعل الإمام أحمد رجح بفتوى الصحابي، وإلا فالأصل المعول على المرفوع. وش حديث ابن عباس في الطلاق؟ إيه معروف إمضاء عمر يعني. ما صحت قاعدة العبرة برواية الصحابي لابراء؟ إيه نعم، الجمهور على هذا أن العبرة بما روى لا بما رأى، العبرة بما روى لا بما رأى إذا اختلف رأيه عن روايته. نقول من عالم الحديث رواية ودراية يعد ابن باز والألباني الذي تنصحون بالفائدة منه من كتبه؟ كلاهما من أهل الحديث والعناية في الحديث، وهما مجتمعان مجددان لهذا العلم، الألباني فيما يخص الرواية والشيخ ابن باز رحمه الله فيما يخص الدراية، ولكل منهما نصيب مما ذكر للآخر. يعني الشيخ الألباني مع عنايته بالرواية له أيضا يد في الدراية، لكن هو في الرواية أظهر، والشيخ ابن باز على العكس، يعني عنايته بالاستنباط والاستدلال والتفقه من السنة والعناية بها ونشرها وقراءتها وإقرائها هذا معروف من الشيخين رحمهم الله. رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا، هذا الحديث حسن إن شاء الله تعالى. يقول إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر فليضطجع عن يمينه، هذا معروف من فعله عليه الصلاة والسلام، معروف من فعله عليه الصلاة والسلام. أما الأمر به حكم شيخ الإسلام رحمه الله تعالى عليه بأنه شاذ. ما سبب تسمية الجويني بإمام الحرمين؟ لأنه صلى في الحرمين ودرس في الحرمين. يقول ما موقف طالب العلم المبتدئ من اختلاف العلماء حول صحة حديث أو ضعفه؟ بالنسبة للمبتدئ حكمه حكم العامي، فرضه التقليد، فعليه أن يسأل أهل العلم، يسأل من يثق بعلمه فيرجح له، كالمسائل العملية. ما صحة الحديث الوارد في قول المسلم بعد صلاة الفجر والمغرب لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير 10 مرات؟ هذا الحديث مضعف عند جمع من أهل العلم، لكن له طرق تدل على أن له أصلا. يقول أيها أفضل حفظ المتون قبل شرحها أم بعدها؟ الأصل أن الحفظ يتقدم، لا سيما إذا كان على عالم يقوم اللفظ، لا شك أن الفهم يعين على الحفظ، لكن استغلال أول الأمر مع صغر السن وقلة المشاغل استغلاله بالحفظ أولى. يقول ذكرتم قبل العام تفسير يحسن أن يهتم به وتوفيق الرحمن لدروس القرآن الشيخ فيصل بن مبارك، فأين يوجد هذا الكتاب؟ الكتاب طبع قديما ثم أعيد طبعه وهو موجود الآن في مكتبة العاصمة، طبعه طبعة جديدة. يقول ما رأيك بهذا القول؟ قال بعض أهل العلم لا تغتر بتصحيح الحاكم وتحسين الترمذي وتوثيق ابن حبان، كل هؤلاء عرفوا بالتساهل عند أهل العلم، لكنهم مع ذلك أئمة، هم أئمة، ويحتاج لمثل هذا القول الذي يقلد. أما الذي ينظر في أحكام الحاكم وينظر في كل حديث فيحكم عليه بما يليق به، وكذلك تحسين الترمذي، وإذا كان أيضا من أهل النظر في الرجال ونظر في توثيق ابن حبان وعرضه على أقوال الأئمة، هو قول من أقوال الأئمة يقارن بأقوال الأئمة، وإذا كان الطالب متأهل للنظر يحكم على كل راو على كل حديث بما يليق به. يقول في النسخ التي عندنا فاحش الغلط، يعني بعد مؤتلف ومختلف متفق الخط فقط، في النسخة التي قرأت فاحش الغلط، ويقول عندهم فخش الغلط. نعم فخش الغلط، هذا أولى، هذه أولى وأدق، وإن كان يفهم هذا من العبارة الأولى، لأن من يغلط في هذه الأمور غلطه فاحش. نعم، لأن هذه الأمور لا يليق بطالب العلم الجهل فيها ولا يسعه الجهل فيها، لكن فخش الغلط هذه أولى في نظري. يقول ما كان على شرطهما والمخرجة، هل يدخل في الصحيح لغيره؟ نعم، قد يوجد في الصحيحين لا سيما مسلم، لأنه يجمع الطرق في باب واحد يوجد فيه الصحيح لغيره، يعني لو نظرنا بمفرده لوجدنا في إسناده من تكلم فيه بضرب من التجريح الخفيف بحيث لا يصل إلى درجة الصحيح لذاته، لكن مع مجموع الطرق التي يريدها الإمام مسلم وكذلك البخاري بالنسبة لبعض الرواة يكون صحيحا لغيره، المقصود أنه يصل إلى درجة الصحيح. يقول من كانت عنده نقود أمانة فهل له أن يتصرف بها بدون إذن صاحبها حيث بالإمكان إرجاعها؟ أولا إذا كانت أمانة ولم يفرط فيها ولم يتصرف فيها هذه لا يضمنها إذا تلفت، لكن إذا تصرف فيها مع غلبة ظنه أنه يعيدها إلى صاحبها متى ما أرادها على أن يضمنها تكون مضمونة عنده لو تلفت، فحينئذ تكون شبه قرض ولا تكون أمانة. يقول ما مراد الترمذي إذا قال عن حديث أنه حسن صحيح غريب؟ مسألة حسن صحيح فيها أكثر من 13 قول، يمكن 15 قول، وبسطت في مواضع، لكن الحسن بينه الترمذي بأنه، وقال الترمذي وما سلم من الشذوذ ما رأى مما اتهم بكذب ولم يكن فردا ورد، قلت وقد حسن بعض من فرد، وهذا الذي يقول فيه أنه حسن غريب. أما إذا اجتمعت معه الصحة فالكلام لأهل العلم، إن كان له أكثر من إسناد فهو حسن باعتبار إسناد وصحيح باعتبار إسناد آخر، إن لم يكن له إلا إسناد واحد فهو سببه التردد هل بلغ رتبة الصحة أو قصر عنها في مرتبة الحسن، وغاية ما يقال أنه حسن أو صحيح، أو حسن عند قوم صحيح عند آخرين. يقول هل الحفظ وسيلة أو غاية؟ ونظرت إليه باعتبار وجدته غاية، غاية حفظ القرآن غاية لأنه متعبد بتلاوته، وأما العلوم التي يقصد من حفظها العمل بها فهو وسيلة. قوله عليه الصلاة والسلام ولد صالح يدعو له، هل يدخل فيه بر ودعاء طلاب العلم لشيخهم؟ نعم يدخل، وكم من عالم له من المعروف أعظم ما للوالد على ولده، فيدخل في هذا علما بأنه يدخل بالعلم الذي ينتفع به. الجملة الثانية يقول هل وجهتم لأبنائكم الطلاب بعض آداب طالب العلم على وجه الإيجاز، وأيهما أفضل في الحفظ، صحيح البخاري أو صحيح مسلم أو ما ألف في ذلك من مختصرات، وما أفضل الكتب باختصار هذين الكتابين العظيمين؟ أولا بالنسبة لأداب طالب العلم، ينبغي لطالب العلم أن يخلص النية لله جل وعلا، وأن يكون طلبه لهذا العلم خالصا لوجهه مبتغيا به ثوابه، لا يبتغي بذلك عرض من أعراض الدنيا، ولا يطلب من ذلك الجاه والشرف عند الناس أو حب المدح والثناء منهم، لأن هذا العلم دين، بل هو من أمور الآخرة المحضة التي لا يجوز التشريك فيها، وجاء في الحديث الصحيح في الثلاثة الذين هم أول من تسعر بهم النار عالم أفنى عمره بالعلم والتعليم، فيقال له ماذا فعلت؟ قال تعلمت، فيقال له كذبت، إنما تعلمت، ويقال عالم. فنكون على حذر من هذا. الأمر الثاني، يحرص ويجتهد طالب العلم أن يأخذ العلم والمراد به العلم المورث للخشية، علم الكتاب والسنة، على الطريقة المعروفة عند أهل العلم، على جواد المسلوكة، ويأخذه من أهله، أهل العلم والعمل، بالرفق واللين واحترام الآخرين وعدم الكبر وعدم الإعجاب بالنفس وعدم احتقار الآخرين والنصح لكل أحد. يقول هل أفضل في الحفظ صحيح البخاري أو مسلم؟ على كل حال طالب العلم إذا حفظ المتون الصغيرة المعروفة عند أهل العلم، حفظ الأربعين، حفظ العمدة، حفظ البلوغ أو المحرر، يبدأ بصحيح البخاري، ونصيحتي أن يعتمد على اختصاره، هو يختصر لنفسه صحيح البخاري ويعتني بأسانيده ومتونه وتراجمه وآثاره، نعم، وما يردف البخاري به من الخبر من تفسير وتوضيح وتفسير غريب وبيان مشكل، يعتني بالكتب الأصلية، وإذا أراد مختصرات يختصر للنفسي، إذا لم يتأهل فيه مختصرات كثيرة. أفضل الكتب اختصار هذين الكتابين مثل ما ذكرت، ما في إنسان ينصح لك مثل نفسك، فوجهة نظرك قد تختلف عن وجهة نظر غيرك. يحذف المختصر شيء أنت بأمس الحاجة إليه، وكل إنسان له نظرة تختلف عن غيره، فإذا اعتمد على اختصار الآخرين فاته خير كثير، قد يكون هو بأمس الحاجة إليه، فإذا اختصر لنفسه صار علمه بما حذف كعلمه بما أثبت. يختصر لنفسه، يحرص على هذا أشد الحرص. واختصار الكتب في الجملة من أعظم وسائل التحصيل، لأن بعض الناس لا يستوعب، يتشتت ذهنه، وقد لا يجمع إذا قرأ، لكن إذا حصر ذهنه واختصر الكتاب استفاد فائدة عظيمة. تجدون كثير من المختصرات الموجودة في المكتبات للعلماء المتقدمين يكون المقصود بها الشخص نفسه، يختصر لنفسه، وسيلة من وسائل التحصيل. ونوصي الطلاب كلهم بهذه الطريقة، إن كان الكتاب طويل يختصر، مش المانع، إن كان الكتاب مختصر يحاول يجمع عليه شرح، يشرح الكتاب، إذا كان شرح يضع عليه حاشية، إذا كان شرح يحتاج إلى تكميل يضع عليه نكت. هذه طرق معروفة عند أهل العلم، وهي تنمي العلم، من أعظم وسائل تحصيل العلم وتثبيته في النفس. يقال بأيهما يبدأ طالب العلم لحفظ متون المصطلح؟ بالبيقونية ثم النخبة من أجل التدرج في العلم؟ أنا أقول لا شك أن البيقونية كتاب مختصر ويمكن إنهاؤه بسرعة، لكن من أراد أن يحفظ نظم لا يحفظ إلا نظم واحد. ومثل ما ذكرنا في أول الدرس، إن كانت حافظ ضعيفة جدا ويصعب عليه حفظ، يقتصر على هذا، يحفظها ويفهم ما عداه، ما يقتصر عليه بحيث لا يطالع ولا يراجع ولا يقرأ ولا يحضر دروس، يقول خلاص أنا حافظتي ضعيف ما عندي البيقونية. لا، هذا في الحفظ وفي النظم خاصة. أما يقرأ في النثر ويسمع الشروح ويحاول يطبق يستفيد علم. أما إذا كانت الحافظة أقوى من ذلك فقلنا إنه يبدأ يحفظ نظم النخبة أو اللؤلؤ المكنون، وإن كانت حافظته أقوى فيوفر همته لحفظ ألفية العراقي. أما بالنسبة لدراسة هذا الفن يبدأ بهذا المتن باعتباره ينتهي بسرعة، ثم النخبة، ثم اختصار علوم الحديث الحافظ بن كثير، ثم الألفية مع شروحها. يقول ما هي أفضل الطرق لحفظ كتب السنة، وما هي الكتب التي تحفظ، وما الذي يعين على ضبط الإسناد الحديث؟ طيب، أولا الكتب التي تحفظ في بداية الأمر المتون الصغيرة كالأربعين ثم العمدة ثم البلوغ، ثم بعد ذلك يعنى طالب العلم بالمطولات المسندة، وهذا ذكرناها في المقدمة. والذي يعين على ضبط الأسانيد، أسانيد الحديث، حفظ السلاسل المشهورة التي يحفظ بها عدة أحاديث. فمثلا تأتي إلى تحفة الأشراف تجد إسناد واحد تحته 100 حديث أو أكثر من 100 حديث، تحفظ هذا الإسناد ثم بعد ذلك ترتاح من 100 حديث بأسانيدها، تتتبع هذه المتون في أصولها، فتحفظ هذه المتون بالسند الواحد الذي حفظته. فإذا حفظت السلاسل المشهورة يكون عندك رصيد لأحاديث كثيرة جدا بأسانيد قليلة، ثم بعد ذلك تضيف على ما حفظته شيئا فشيئا إلى أن يحصل عندك ملكة في هذا الباب. يقول نسمع في إذاعة الراديو في السيارة ومشاهد التلفزيون أحاديث مرارا وتكرارا، فهل يوجد انتباه مشايخنا وعلماء عن صحة هذه الأحاديث؟ إذا اشتبه حديث علي أو سمعت رأي الحديث بعض الكتب والمنشورات وغيرها فماذا أفعل؟ على كل حال، إلقاء الأحاديث الضعيفة من غير بيان لضعفها لا يجوز، ولذا يقول النبي من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. وفي بعض الروايات يرى أنه كذب، لكن يرى أنه كذب هذه أعم، ولو لم يراه هو، يعني مجرد أن يظن أنه كذب لا تحدث به، لا يجوز لك أن تحدث إلا بما تثبت منه. يقول: ما التعريف الذي استنبطه المتأخرون للحديث الحسن؟ فعرفه الحافظ بن حجر وغيره بأنه ما يرويه العدل خفيف الضبط بسند متصل غير معلل ولا شاذ، هذا هو الحديث الحسن عنده. يقول: هل الأكل في المطاعم السريعة الآن التي على جوانب الطرق يعد خان من المروءة، هم يقال أن العرف قد تغير؟ نعم قد تغير، ويوجد من الأخيار من يأكل، لكن إذا أمكن أن يأكل في مكان بحيث يختفي عن أنظار الناس فهو أولى، أما إذا كان على طريق ولا وجد مكان مناسب إلا هذا لا بد منه. وهل يليق بطالب العلم الأكل فيها؟ أفتونا. هذا في المدن ينبغي أن يكون بمعزل من الناس، وإذا رأى الناس أكثر من هذا ووجد من الناس من غير نكير صار عرفا وعادة عندهم، والمسألة عرفية. يقول: ما هي الطريقة المثلى للاستفادة من صحيح البخاري؟ هل بقراءته مجرد دون مراجعة الشروح أو بمراجعة الشروح وهذا يحتاج إلى وقت؟ هذه المسألة ذكرناها بشيء من التفصيل بشريط أسماه الإخوان معالم في طريق الطلب يراجع، ففيه كيفية الاستفادة من صحيح البخاري إن شاء الله تعالى. يقول: شاهدت على أحد جدران المدينة لوحة تتحدث عن العلم بالعمل كالشجر بلا ثمر. هذا صحيح، لأن الثمرة المقصودة من العلم هي العمل، فالعلم الذي لا يعمل به وبال على صاحبه مثل الشجرة التي تضيق عليه وتأخذ جهد ومال وهي ما لها قيمة. يقول: ذكرت لنا إخفاء العمل إذا تيسر، فهل نكفي رفع الصوت عند الانتهاء من الصلاة المفروضة ابتداء بالتسبيح؟ هذه الأمور المشروعة التي تشرع للناس كلهم بحيث لا يمتاز بها ويختص بها أحد عن غيره، نعم، مما يظن فيه الخير بسببه، هذا مشروع للناس كلهم. والصحابة كانوا يعرفون انقضاء صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالتكبير، يعني لما يرفعون أصواتهم بالذكر بعد الصلاة. فالأمور التي تشرع للناس كلهم، يعني مش المانع أن يقول الإنسان في رمضان أنه صائم، يدري الناس أنه صائم في رمضان، هل في هذا رياء؟ الناس كلهم صائم يا أخي مالك منه، لكن يصوم غير رمضان يخفي، يصلي نوافل يصليها في بيته، أما الفريضة بعد بيصلي ببيته عن الرياء ما هو صحيح، الناس كلها تصلي ومفروض عليك أنك تصلي. يقول: وكذلك الدعاء بين الأذان والإقامة. نعم، موطن مواطن إجابة الدعاء، فيدعو الإنسان بين الأذان والإقامة بما أحب. نسمع كثيرا من المجالس أحدا يتكلم يقول: سمعت كذا وكذا صحيح، أو يقول: سمعت كذا وكذا الله أعلم من صحة السالفة، أو يقول: سمعت شريط فيه قصة صحيحة ما رأيكم؟ على كل حال إذا كان من أهل النظر ويعرف الصحيح وميز بين الصحيح من غيره فقوله معتبر وإلا فلا. يقول: أنا طالب حفظت من كل مختصر فن ومن كل فن مختصر، والآن قريب من الانتهاء والبلوغ من البلوغ، فهل أحفظ زاد المستقنع أو أبدأ بالبخاري؟ لا شك إذا كانت الحافظة تسعف فحفظ المتون نعمة من نعم الله جل وعلا، والذي يحفظ متن فقهي لا شك أنه تكون عبارته قوية ومتينة، وأنتم تدركون الفرق بين فتاوى من ينتسب إلى العلم ومن يتصدى لإفتاء الناس. الشخص الذي اعتنى بالمتون وحفظ المتون تجد عبارته محررة مضبوطة، ولو كانت عبارة فقهاء إذا دعمها بالدليل صارت نور على نور، لكن الذي لا يحفظ المتون تجد أساليب وإنشاء ويطوح يمين ويسار ويحاول يلملم أموره، لكن حفظ المتون لا شك أنه يؤصل طالب العلم ويجعل عبارته مضبوطة ومتقنة ومحررة، بدل ما يتفطن للجواب، الجواب حاضر يا أخي، لا سيما إذا كان مدعوم بالدليل، والعمدة في الأمر كله على الدليل. فإذا كانت الحافظ تسعف لحفظ متن فقهي مثل الزاد فهذا مطلوب. يقول: يجوز لمن أنشأ العمرة يتجاوز الميقات ويتجه إلى مدينة ينبع، الظاهر عن طريق المدينة، يريد أن يتجاوز الحليفة ويتجه إلى ينبع، أو يتجاوز إلى جدة مثلا، وإذا أراد أن يحرم يرجع إلى راغبه قليلا أو يذهب إلى السيل أو كذا، لكنه تجاوز ميقات، الجمهور يلزمونه أن يرجع إلى الميقات الذي تجاوزه، مر بذي الحليفة لا يجوز أن يتجاوزه إلا محرم، إن تجاوزه يلزمه أن يرجع. الإمام مالك رحمه الله تعالى يقول: إذا تجاوز ميقات، نعم، وأحرم من ميقات آخر معتبر يكفيه ذلك ولا يلزمه شيء، لكن تجاوز الميقات لا شك أنه مخالفة في الجملة، فيحرص أن يحرم من أول ميقات يمر به. وإذا فعل ما أفتى به مالك فالإمام مالك تبرأ الذمة بتقليده. يقول: لماذا خصوا كبار التابعين بالمرسل دون صغارهم؟ لأن جل روايتهم عن الصحابة، أما صغار التابعين فجل روايتهم عن التابعين. يقول: ما هو أفضل شرح للمنظومة البيقونية؟ شرح الزرقاني طيب، الزرقاني شرحه طيب، وعليه حاشية للأجهوري أيضا فيها كلام طيب ونفيس، وهناك شرح للنبهاني أيضا شرح طيب، والشروح كثيرة. يقول: ماذا بعد مقدمة ابن الصلاح؟ ذكرنا مرارا أن الإنسان يقرأ في بداية الأمر إما هذه المنظومة كانت حافظة ضعيفة، أو يبدأ بالنخبة ثم يثني باختصار علوم الحديث ابن كثير، ثم يثلث بالألفية ويقرأ معها ما يعينه على فهمها من شروحها ومقدمة ابن الصلاح وغيرها والنكت عليها، سواء كانت للعراقي أو لابن حجر أو غيرهما. يقول: ما هي أفضل منظومة للنخبة يحسن حفظها؟ منظومة الصنعاني جيدة، قصب السكر منظومة متينة، وأيضا تقي الدين الشمني له نظم للنخبة طيب، والغزي أيضا له نظم، النخبة نظمت نظم كثير، لكن نظم الصنعاني طيب جدا. يقول: ما الحكم على المدلسين بالدرجتين الأولى والثانية، ولماذا؟ هؤلاء احتمل الأئمة تدليسهم إما لإمامتهم أو لقلة تدليس بالنسبة لما رووا، لأن تدليسهم نادر بالنسبة لمروياتهم، مع إمامتهم احتمل الأئمة تدليسهم. الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما معنى كل شيء بقدر حتى العجز والكيس؟ يعني العجز والكيس مقدر على الإنسان أن يكون عاجزا لا يخدم نفسه فضلا عن غيره، وإن كان سليم الأطراف. الناس يتفاوتون في هذا، وبعضهم كيس فطن يخدم نفسه ويخدم غيره ويحزم على نفسه ويسعى إلى ما ينفعه وينفع غيره، كل هذا أمر مقدر على الإنسان.